غريبا عشت في الدنيا نزيلا مثل آبائي، غريبا في أساليبي وأفكاري وأهوائي، غريبا عشت في الدنيا نزيلا مثل آبائي، غريبا في أساليبي وأفكاري وأهوائي، غريبا لم أجد سمعا أفرغ فيه آرائي، غريبا لم أجد سمعا أفرغ فيه آرائي. يحار الناس في ألفي ولا يدرون ما بائي، يموج القوم في مرج وفي صخب وضوضائي، وأخضع ها هنا وحدي بقلب وادع نائي، يموج القوم في مرج وفي صخب وضوضائي، وأخضع لم أجد بيتا ولا ركنا لإيوائي، غريبا لم أجد بيتا ولا ركنا لإيوائي، تركت مفاتن الدنيا ولم أحفل بما فيها، ورحت أجر ترحالي بعيدا عن ملاهيها، خلي القلب لا أغفو بشيء من أمانيها، ورحت أجر ترحالي بعيدا عن ملاهيها، خلي القلب لا أغفو بشيء من أمانيها، نزيه السامع إذا أصغي إلى ضوضاء أهليها، أطوفها هنا وحدي سعيدا في بواديها، بكيثاري ومزماري وألحان أغنيها، وساعات مقدسة خلوت بخالقي فيها، بكيثاري ومزماري وألحان أغنيها، وساعات مقدسة خلوت بخالقي فيها، أسير كأنني شبح يموج لمقلة الرأي، غريبا عشت في الدنيا نزيلا مثل آبائي، كسبت العمر لا جاه يشاغلني ولا مال ولا قتلني ولا صحب ولا آل هنا في الدير آيات تعازيني وأمثال ولا بيت يعطلني ولا صحب ولا آل هنا في الدير آيات تعازيني وأمثال هنا الإنجيل مصباح ولا يخفيه مكيال هنا لا ترهب الرهبان قضبان وأغلال ولا تلهو بلا دنيا في إقبال وإقبال ولا تلهو بلا دنيا في إقبال وإقبال أقول لكل شيطان يريد الآن إغرائي حذارك إنني أحيا غريبا مثل آبائي أقول لكل شيطان يريد الآن إغرائي حذارك إنني أحيا غريبا مثل آبائي.